Quiero. عبير الأقلام إيقاع وأنسام بريشة فنان طبن الأحلام أثمار وأشعار ألوان وأنغام يا سادة يا كرام يا سادة يا كرام يا سادة يا كرام إخوتنا أهلا بكم وهذه تحيات أسرة الأربعاء غادة كمال ومحمد سمير. مصطفى عرف على هندسة الهواء يحييكم بلمساته الفنية. إخوتنا مجموعة وباقة متنوعة من الفعاليات الثقافية في أنحاء مختلفة، وربما أهمها العرس الثقافي الذي تشهده مصر، وهو مهرجان المسرح العربي، والذي يختتم اليوم فعالياته، حيث تشهد الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة في 8 مساء اليوم حفل ختام الدورة 11 لمهرجان المسرح العربي التي نظمتها الهيئة العربية للمسرح بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية. كان المهرجان انطلق الخميس الماضي بمشاركة 27 عرضا مسرحيا عربيا ومصريا. حفل الختام الذي يخرجه خالد جلال يقام على المسرح الكبير، ويتضمن فقرة فنية تليها كلمة إسماعيل عبد الله الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، ثم عرض فيلم قصير عن الدورة. وقد تم توزيع جوائز مسابقة التأليف المسرحي للكبار والأطفال. ويتضمن الحفل أيضا تكريم المؤسسات الداعمة للمهرجان، وهي هيئة الكتاب، هيئة قصور الثقافة، وأكاديمية الفنون، والبيت الفني للمسرح، ودار الأوبرا. وعقب التكريم تقوم وزيرة الثقافة وأمين عام الهيئة العربية للمسرح بتوزيع الميداليات على الفرق المشاركة، يعقبها تقديم لجنة التحكيم وإلقاء تقريرها. وقد تم الإعلان عن العرض الفائز بجائزة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة الرئيس الأعلى للهيئة العربية للمسرح لأفضل عرض عربي. معنا الأستاذ غنام غنام المسرحي، وأيضا مسؤول الإعلام في المهرجان، والذي كان معنا الأسبوع الماضي الأربعاء الماضي حول انطلاق المهرجان، واليوم نتحدث معه عن الختام. أستاذ غنام أهلا بك. أهلا بكم وشكرا على المتابعة من قبل المهرجان وخلال اللحظات الأخيرة. يعني حضرتك في اللقاء السابق يوم الأربعاء الماضي قلتم هناك خطة موضوعة لهذا المهرجان، إلى أي مدى صارت الخطة على ما يرام؟ يعني اليوم كان في مؤتمر صحفي بمناسبة ختام المهرجان، وقلنا يعني إن التقرير الذي وضع بعنوان الفعاليات التي ستشهدها الدورة 11 من المهرجان نفذت كاملة وبحذافيرها، دون بل بالعكس كان ربما هناك زيادات عليها نتيجة حيوية اللجان المنظمة للمهرجان والطواقم الساهرة عليه. كل العروض تمت بخير وسلام، كل الندوات تمت على أكمل وجه، كل الورش تمت على أكمل وجه، الضيوف القادمين من الخارج تم استقبالهم وبدأ وداع بعضهم في هذا اليوم. يعني حسب الجدول الموضوع أعلن بأن هذه الدورة تمت بنسبة تصل إلى 100%. نعم، باعتبار حضرتك يعني مسؤول الإعلام، إلى أي مدى كانت التغطية الإعلامية كافية لهذا المهرجان باعتباره يعني أول مهرجان يقام في مصر من نوعه منذ 10 سنوات؟ الحقيقة يعني لابد من الإشادة بالإعلاميين المصريين ووسائل الإعلام المصرية، فأكثر من 15 محطة تلفزيونية، أكثر من 150 صحفي كانوا يتابعون بشكل يومي ما يحدث في المهرجان، مئات التقارير الصحفية التي صدرت من مؤسسات مصرية ومن إعلام المهرجان حول فعالياته، ولربما تكون التغطية الإعلامية فيه هي الأضخم والأكثر تميزا ونوعية بين إعلام الدورات الـ11 يعني التي تمت بهذا المهرجان. نعم، حضرتك أيضا كان ليك عرض مشارك في هذا المهرجان، يعني باعتبار حضرتك مخرج وكاتب وفنان مسرحي كبير، فإلى أي مدى حقق هذا العرض نجاحا وكيف صار في إطار نشاط المهرجان ككل؟ يعني عرض ليلة ضحى كان في المسار الأول، وهو مهرجان وليس مسار الجائزة، وقدم على مسرح الجمهورية بالأمس في 7 وسط حضور يعني ملأ القاعة والشرفات كلها، ويعني وسط استقبال جماهيري عالي وكثير من الاستحسان للجرأة والرومانسية التي كانت فيه. نعم، نتمنى لكم التوفيق في الساعات الباقية على المهرجان، ربما أقل من 2 ساعة، وإن شاء الله يعني توفقوا حتى اللحظات الأخيرة في إتمام خطة المهرجان، خصوصا مع اليوم الطقس يعني يتمتع ببعض المشكلات، ولكن إن شاء الله يعني يسير الأمر على ما يرام. كيف اطمأننتم على حفل الختام وكيف اطمأننتم على مشاركة الضيوف؟ سيدي، عندما نقول بأنه وزارة الثقافة بوزيرتها الفنانة دكتورة إيناس عبد الدائم والطوائف الفنية الساهرة على المهرجان بقيادة المايسترو يعني خالد جلال، لك أن تكون مطمئنا على يعني كل المجريات، وسيكون ختاما بسيطا فيه تكريم جوائز التأليف وجوائز البحث العلمي، وفيه تكريم للمؤسسات التي يعني عملت على إنجاح المهرجان، وفيه طبعا إعلان الفائز بجائزة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لهذه الدورة. الأستاذ إسماعيل عبد الله الأمين العام للهيئة العربية للمسرح سوف يلقي كلمة إن شاء الله في حفل ختام مهرجان المسرح العربي، بالتأكيد هذه الكلمة ستتضمن الكثير من يعني التعليقات و يعني الإشادة بالمهرجان، ولكن يعني عندما يدور حديث بينك وبينه عن المهرجان، ما أبرز ما رصدتموه وما أبرز ما تتوقعون إن شاء الله أن يستمر في المهرجانات المقبلة والدورات المقبلة؟ يعني الحقيقة التدفق الحيوي للمهرجانيين من أنحاء العالم العربي ربما يكون مؤشر كثير عالي خدمتنا فيه مصر بموقعها الثقافي وموقعها المتوسط الحقيقة في الوطن العربي. يعني إضافة إلى المهرجانيين اللي جايين ضمن يعني التشكيل الرسمي للمهرجان، ما نود فعلا تحقيقه في القادم وترسيخه هو جذرية المؤتمرات الفكرية والورشات والاستعداد الكبير اللي لازم يكون دائما في خدمة العروض. في اعتقادي إذا حققنا ذلك في كل الدورات القادمة سنجرؤ لأن نضيف أشياء وأشياء، ربما نضيف مسارا رابعا وهذا يتم التفكير فيه الآن، ولكن لن يتخذ فيه قرار قبل شهر مارس لكي يصبح هناك 4 مسارات للمهرجان. يعني سيحول المهرجان إلى حدث استثنائي غير مسبوق الحقيقة في الوطن العربي. بالتأكيد يعني لن نكشف عن ما هو أفضل عرض تم اختياره هذا العام أو هذه الدورة، ولكن إلى أي مدى يتفق العرض الذي تم اختياره مع المعايير التي يضعها المهرجان؟ لجنة التحكيم يعني تسلمنا النتيجة في قاعة الختام الحقيقة. يعني نحن لا نعرف النتيجة التي وصلتها لجنة التحكيم قبل أن نذهب إلى حفل الختام حتى الأمين لا يعرفها. يعني نحافظ على هذه الخصوصية وعلى هذه يعني حرية لجنة التحكيم في اتخاذ القرار. لكن من المؤكد أن لجنة التحكيم كانت أمام أسئلة صعبة في التحكيم هذا العام، لأن بعض العروض يعني كانت باعتقادي متخاذلة المستوى من حيث القوالب الفنية وحيث الأداء، وهذا دائما يصعب يعني مهمة التحكيم. أيضا لجنة التحكيم ستكون يعني قادرة على هذا الفصل الدقيق لكي تمنح الجائزة التي لا يمكن أن تناصف على الإطلاق. نعم، يعني نتمنى لكم التوفيق في هذه الفترة القصيرة المتبقية على ختام مهرجان المسرح العربي. تشرفنا بكم في مصر وتشرفنا بكل ضيوف مصر الذين جاءوا من مشارق ومغارب الوطن العربي، ونتمنى إن شاء الله أن تكتمل هذه الدورة كما وضعتم من خطط وبرامج، ونتمنى أيضا تشريفكم في مصر مرة أخرى في مهرجانات وفعاليات مسرحية أخرى. ونشكرك على سعة صدرك وهذا الوقت الذي منحتنا إياه برغم انشغالك. نشكرك الأستاذ غنام غنام المسرحي الكبير وأيضا مسؤول الإعلام في مهرجان المسرح العربي. شكرا جزيلا سيدي، كل عام وأنتم بخير. أشكرك. مازلنا مع العديد من الفعاليات في مختلف الأنحاء. معنا إن شاء الله ستكون هناك فعالية يقيمها متحف عفت ناجي وسعد الخادم بالقاهرة. المتحف له أنشطة عديدة، وأيضا لديه فعاليات يقيمها من حين لآخر، أبرزها إن شاء الله ستكون الصالون الذي يعقده المتحف غدا في يعني حلقة هذا الصالون غدا ستكون بعنوان المعتقدات الدينية للإنسان ما قبل التاريخ، يحاضر فيها الدكتور خالد سعد مدير عام آثار ما قبل التاريخ، والدكتور ممدوح فاروق رئيس جمعية وصف مصر، ويدير اللقاء الدكتور طارق سليم مدير المتحف. معنا الآن على الهاتف الدكتور طارق سليم، أهلا بك وتهانينا على الفعاليات المستمرة دائما والناجحة دائما التي يقيمها المتحف. أهلا بك محمد بيه، وكل عام وحضرتكم طيبين بمناسبة العام الجديد، وبمناسبة كمان نحن داخلين على أجازة منتصف العام اللي ليها فعاليات كتير عندنا في المتحف. بالتأكيد، ونتمنى إن شاء الله الطقس يتحسن علشان يعني الفعاليات دي تكون أكثر نشاطا بإذن الله إن شاء الله، وتكون أكثر مشاركة. الصالون يعني هل هو الأول هذا العام العام الجديد 2019 أم هو امتداد ل 2018؟ هو زي ما حضرتك عارف ان احنا عندنا على طول البرامج الثقافية في حالة تواصل مستمر، وده الصالون الشهري بتاعنا. انت عارف حضرتك زي ما تعودت معنا ان كل شهر لينا صالون الشهر. الصالون بتاعنا الشهر ده عن فنون ما قبل التاريخ، يعني هو يعني بتنطق خطأ ما قبل التاريخ، لان ما فيش حاجة قبل التاريخ يعني هو قبل التاريخ، قبل ما الانسان ابتدى يقرخ يعرف عمليه التاريخ. والموضوع موضوع من الموضوعات اللطيفة جدا والسرية جدا. هيبقى الحديث عن المعتقدات الدينية لهذا الإنسان. نعم. يعني أول حلقة في هذا الصالون هذا العام ستكون عن المعتقدات الدينية الإنسان ما قبل التاريخ. من منظور ثقافي وفني طبعا. إلى أي مدى ورثنا يعني جزءا من هذه المعتقدات أو ما زال بعضها قائما أو تؤثر في ثقافتنا وحضارتنا حاليا؟ ده سؤال لطيف وجميل جدا. إحنا الشعب المصري بشكل عام متوارث حضارات على مدار تاريخه الحضاري كله وحقبه كلها، وما نقدرش نقول إن في حقبة لغت حقبة، وحصل نوع من أنواع النسيج المتلاحم المتراث. حتى في لغتنا هنلاقي ألفاظ كتيرة جاية من الحضارة الفرعونية وبعد كده تورثناها في العصر القبطي وامتدت معانا في الحقبة الإسلامية وفي العصر الحديث. نسيج متراث، نسيج متداخل، سواء في الألفاظ أو في المعتقدات أو في العادات والتقاليد أو حتى في معتقداتنا الدينية، في تلاحم عجيب إحنا عايشين بيه في مصر، بدل بيميز هويتنا المصرية بشكل خاص. طب عندما نختار عنوان للصالون أو في حلقته الشهرية، هل يكون هناك خطة عامة لهذا الصالون على مدى العام، ويعني يكون هناك سلسلة يكون هناك هدف من ورائها؟ ده كلام صحيح ومظبوط تماما. في برنامج وفي خطة سنوية بتبقى للبرنامج الثقافي للمتحف، والخطة السنوية دي بتبقى يعني ممنهجة. يعني مثلا احنا ابتدينا دلوقتي بفنون ما قبل التاريخ، بعد كده في حلقة تانية هنتكلم فيها عن الحقبة المصرية القديمة في العصر الفرعوني، في حقبة اخرى نتكلم على الحضارة القبطية والفن القبطي، يليها الفن الاسلامي. يعني على فترات كل فترة بنستعرض حلقة من حلقات التاريخ المصري الجميل في تاريخنا اللي احنا عايشناه. نعم. دكتور طارق سليم، حضرتك أيضا فنان تشكيلي، ويعني باعتبار حضرتك مدير للمتحف، إلى أي مدى يتصل الفن التشكيلي في الماضي وحاليا بالثقافة العامة للمجتمع؟ يعني كما ذكرت تكلمت أو ستتكلمون عن فنون ما قبل التاريخ، وموضوع غدا إن شاء الله سيكون عن المعتقدات الدينية لما قبل التاريخ. إلى أي مدى عكس الفن في مصر هذه الثقافة وهذه الحضارة؟ أو بمناسبة أن حضرتك ذكرت الفن، فبكرة مش الفعالية الوحيدة. احنا هنفتتح معرض بعنوان شجون للفنان طه عشماوي، وبعد افتتاح المعرض مباشرة هنتوجه للصالون الثقافي. أما لسؤال حضرتك على فكرة انعكاس الحضارة على الفن، المتحف بتاعنا أصلا متحف عسة نجم وسعد الخادم، هو ما هو إلا انعكاس للحضارة على الفن، هو نموذج مشرف للأصالة والمعاصرة في آن واحد. زي الفنانين قدروا يستلهموا التراث المصري بالحلقات والممتد عبر التاريخ، وقدروا يعملوا لنا طبخة تراثية جديدة جميلة بمذاق معاصر. وده اللي احنا بنحاول نعلمه لأولادنا في البرامج الثقافية المتنوعة وفي الورش وبرامج التدريبية. بنحاول نوصل هذا المفهوم لأولادنا بمختلف المراحل، سواء في الجامعة أو في مرحلة التعليم المختلفة، إذا كانت ابتدائي أو إعدادي أو ثانوي أو حتى الأطفال الصغيرين، بنحاول نوصل لهم هذا المفهوم. إزاي أستوعب حضارتي وتراثي وفي نفس الوقت أكون مواكب للعصر بأحدث تكنولوجيا. يعني من خلال تواصلي معكم دائما وخلال تغطيتي لأنشطة المتحف على فترات مختلفة، لاحظت أيضا أنكم تهتمون بالأجيال الأصغر فالأصغر، يعني للأطفال أيضا نصيب كبير جدا في التعريف بالفنون وبالحضارة وبما ينتجه المتحف وما تنتجه يعني بلدة كما يقولون الفنانين، بلدة الفن في مصر بشكل عام. فإلى أي مدى ستهتمون بهذه الفئة في الأيام القادمة وفي الأنشطة القادمة والفعاليات القادمة إن شاء الله؟ زي ما حضرتك عارف إن إحنا كان عندنا برنامج صيفي للولاد المبدعين، أولادنا من الطلاب المبدعين على مستوى الجمهورية، بتعاون مع مديرية التربية والتعليم إدارة رعاية الموهوبين. استكمالا للنشاط بتاعنا. ففي منتصف العام احنا مكملين ايضا البرنامج. يعني احنا عندنا الجزء الثاني من البرنامج او الحلقه الثانيه استكمالا للحلقات اللي احنا مستمرين فيها, وبعنوان برضو ما بين الاطراس والحداثه. نعم تفضل. ده استكمالا للمرحله, وده موجه لاولادنا الموهوبين. ده برنامج تحديد. وطيب غير الموهوبين بنعمل معهم ايه؟ بنعمل لهم برنامج موازي بحيث ان يطلع على الاقل بجرعه ثقافيه كبيره عن المتحف, عن التذوق الفني. يعني انا ما حدش بيجي لنا المتحف وبيرجعه ابدا, حتى لو كان ما ينطبقش عليه الشروط والمعايير الخاصه بالبرنامج. بنعمل له برنامج موازي بحيث انه يخرج مستفيد من عندنا. نعم. يعني متحف سعد الخادم او متحف عفة نينجي وسعد الخادم يقع في احدى المناطق يعني نقول كثيفة السكان و يعني الكبيرة في القاهرة, وهي منطقة القبة او حمامات القبة. هذه نعم سرايا القبة. هذه المنطقة مليئة أيضا بالمدارس والمؤسسات الثقافية الأخرى التي تقدم أنشطة مختلفة. إلى أي مدى هناك تنسيق مع هذه المؤسسات بحيث يكون هناك تكامل بين المتحف والمؤسسات الأخرى؟ في الواقع احنا عاملين تكامل حقيقي ما بيننا وما بين المؤسسات التعليمية. والبرنامج بتاعنا, البرنامج مع ولاد المدارس, احنا معنيين بيه بشكل حضرتك ما تتخيلوش, لان احنا عندنا رساله ان دول مستقبل مصر. فعاملين دمج وعاملين بروتوكولات تعاون مع التربيه والتعليم. لا هم عندنا بشكل دائم. يعني البرنامج اللي احنا عاملينه في الفتره بتاعت عقده منتصف العام هو بالتنسيق الكامل مع إدارة رعاية الموهوبين في وزارة التربية والتعليم. نعم. احنا بنشكرك بشدة الفنان التشكيلي الدكتور طارق السليم مدير متحف عفة نينجي وسعد الخادم, ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله في صالون الغد حول المعتقدات الدينية للإنسان ما قبل التاريخ, ونتمنى لكم التوفيق ايضا في الفعاليات المستقبلية, ونتمنى تكون معانا لتغطية المزيد والمزيد من أنشطة المتحف ان شاء الله. خالص الشكر لحضرتك ولكل الشاده المستمعين. شكرا. شكرا جزيلا. مع السلامه. إخوتنا, وكما عودنا الزميل محمد سالم وهذا التقرير الثقافي. الأخوة الأعزاء في كل مكان, أهلا ومرحبا بكم. نظم المركز العربي للتدريب والتنمية التابع لجامعة الدول العربية مؤتمرا دوليا تحت عنوان القيادة التربوية والتدريبية, تجارب رائدة ورؤية مستقبلية. ناقش المؤتمر أهم سبل تطبيق التنمية البشرية على أسس علمية وأهم التجارب التي نجحت في هذا الأمر في الدول العربية. ومن داخل فعاليات المؤتمر كان لميكروفون البرنامج هذا اللقاء مع السيد تركي العجيان خبير التنمية البشرية بالمملكة العربية السعودية. رسالة الارتقاء بالوعي الإنساني, وأنا مدرب معتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في التطوير الذاتي, وأعمل مدربا في الكلية التقنية بالقطيف, مؤلف لكتاب الشفرة الزوجية المفتاح الذهبي للحب القلبي. وفي مؤتمر القيادة التربوية قدمت ورقة عمل تمثل رؤية مبتكرة بعنوان كيمياء الذات. الورقة كانت تحمل عنوان كيمياء الذات. في هذه الورقة عرفت أن هذه كيمياء الذات تمثل ولادة جديدة لكل من يخوض تجربة الاكتشاف الكبيرة التي تتضمنها كيمياء الذات, وأطلقت على هذه التجربة المسمى المختبر الذاتي. هذا المختبر الذاتي يمر بثلاث مراحل تحقق بمجملها صياغة شخصية جديدة للفرد ذات طابع مميز وفريد, ينطلق في الحياة بما يحوي ذاتي يؤهله لتحقيق هدف وجوده في الحياة. وأشرت أيضا أن كل مرحلة يعقبها تعقيما ذاتيا نفسيا وعقليا وماديا, وتجاوز هذا التقييم بنجاح يؤهل الفرد للدخول للمرحلة القادمة, وإلا يبقى في نفس المرحلة. ووضحت أن المرحلة الأولى من المختبر الذاتي تمثل في فحص الإنسان لذاته جسديا فكريا ونفسيا، حيث هناك علاقة وثيقة ما بين هذه الأبعاد الثلاثة في شخصية الإنسان. وتجاوز هذه المرحلة شبهت بمثابة من يفتح عينيه، وإلا من لا يتجاوز هذه المرحلة كمن يطبق جفنه على عينيه فلا يبصر أمامه ولا يبصر ذاته. وبينت أن جوهر كيمياء الذات يكمن في المرحلة الثانية، إذ يخرج الفرد بولادة جديدة مكتشفا ذاته بما تتضمنه من تركيبات معقدة ومتداخلة: الوجود الإنساني والذات الحقيقية والذات المكتسبة. وأيضا في المرحلة الثالثة ذكرت أن الإنسان في هذه الحياة يمر بما يشبه الموج، وهذا الموج شاء الإنسان فإنه سيخوض غماره، وبالتالي عليه أن يعد نفسه إلى هذا الموج ويتسلح بثلاثة أمور: الالتزام بالمسؤوليات الشخصية في مختلف مراحل الحياة. الإنسان جاء إلى هذه الدنيا ليس عبئا عليها ولا عبئا على من حوله أيضا، إنما هو إنسان مسؤول في كل مراحل حياته. النقطة الثانية الوعي الحقيقي، بحيث تكون لدى الإنسان ملكة المكاشفة الذاتية، بمعنى أن تكون صورته الحقيقية ماثلة أمام ناظريه في أقواله وأفعاله، فكل حديث ينطق به يدرك حقيقته والغاية منه ويحدث نفسه بذلك أيضا، وحتى كل سلوك يمارسه سواء في لحظة الهدوء أو الانفعال يدرك سببه الحقيقي والمغزى منه ويكاشف ذاته بذلك. إخوتنا، عدنا إليكم مرة أخرى يا سادة يا كرام، ونلقي الضوء على المزيد من الفعاليات حيث يجري العمل على قدم وساق استعدادا لإقامة الملتقى المصري الأول للتحريك، والذي سيقام في نهاية هذا الشهر يومي 30 و 31 من شهر يناير بمركز سينما الحضارة بدار الأوبرا المصرية. معنا على الهاتف الدكتورة حنان سمير رئيس الملتقى، أهلا بك. ألو. أهلا وسهلا بيهم دكتورة حنان. بداية نريد أن نعرف معنى التحريك، ما اللي هي الفنون التي تدخل تحت بند التحريك؟ هو فن الرسوم المتحركة، وفن الرسوم المتحركة ده موجود في مصر من زمان، من سنة 1936 على يد الإخوان فرينكل، وعملوا مجموعة من الأفلام اسمها مشمش أفندي، والأفلام دي ظهرت في نفس الوقت اللي فيها ميكي ماوس ظهر في أمريكا. الرسوم المتحركة المصرية ظهرت منذ زمن بعيد جدا، في علامات مصرية موجودة كانت موجودة بينا زي الراحلة منى أبو النصر الله يرحمها، وشخصية بكار، شخصية مشمش أفندي، شخصيات كتير جدا ظهرت على يد فنانين كتار جدا زي الفنان علي مهيب الله يرحمه، الفنان نصح اسكندر. الرسوم المتحركة موجودة منذ أيام الفراعنة، من الرسومات اللي كانت على الحوائط اللي كانت بتشرح الحركة وتشرح المعاني اللي كان المصريين القدماء عايزين يقولوها، ازاي الجمع وازاي الصيد وازاي الزراعة، كل ده مرسوم بالحركة على الجدران، هو نفس فكرة الرسوم المتحركة. نعم. طيب، يعني أقيمت ملتقيات ومؤتمرات ومنتديات مختلفة للرسوم المتحركة في مصر، فما المختلف في هذا الملتقى الذي هو الأول من نوعه؟ إن شاء الله الملتقى هيفضل لغاية آخر يعني زمان بيتكلم عن الرسوم المتحركة المصرية. السنة دي إن شاء الله احنا كرمنا بعض الرواد اللي هم بيدرسوا لنا احنا كمخرجين رسوم متحركة، دكتورة إخلاص عبد الحفيظ أستاذ بالمعهد العالي للسينما، هي خرجت أجيال من الفنانين اللي موجودين على الساحة دلوقتي شغالين، منهم أحمد الصباح، المخرج أحمد الصباح مثلا بيعمل مسلسل الأزهر الشريف وده الجزء الثالث اللي شغال فيه، لها الفضل في خروج شخصيات كتيرة موجودة في الساحة الفنية على مستوى الرسوم المتحركة. مصر لها فضل كبير جدا على الرسوم المتحركة في الوطن العربي ككل، هي اللي علمت الأجيال الموجودة دلوقتي على الساحة في جميع الدول العربية. مصر كمان رائدة في شخصيات أو مخرجين منهم الفنان الله يرحمه يحسن إليه هاني المصري، ده كان موجود برضو علامة من علامات الرسوم المتحركة المصرية اللي مثل مصر في الخارج يعني. نعم. فإحنا هنتكلم عن الرسوم المتحركة المصرية بما إن مصر ليها باع طويل جدا في الرسوم المتحركة المصرية، وحيفضل مجرد ملتقى ليست مسابقة ولا أي حاجة، لا هو ملتقى علشان نتكلم عن الرواد اللي الأجيال اللي موجودة في مصر دلوقتي متعرفهمش. لا لا، اللي إحنا لينا بصمة، لينا بصمة كبيرة جدا، وحيفضل نتكلم عن روادنا ونقرم الرواد بتوعنا ونتكلم عليهم. وإن شاء الله الملتقى الجاي هنتكلم عن الرواد الموجودين زي حسن وعبد الغني مخرج الكتاوت أو الأشكال المقصوصة لسه موجود، ربنا يديله الصحة، مدام فايزة حسين مخرجة برنامج كاريكاتير وبعض المسلسلات الرسوم المتحركة زي شوكار خليفة المخرجة الكبيرة، عطية عادل خيري المخرجة الكبيرة إن شاء الله. وما ننساش طبعا أستاذتنا دكتورة زينب زمزم برضو ربنا يديها الصحة. طيب دكتورة حنان اسمحي لي، هذا الملتقى ربما يعني لفت نظري في برنامجه أنه سيقدم عرضا لأحد الطلاب في أولى معهد سينما وهو طالب يعاني من التوحد، فيعني هل هذا شيء مختلف؟ لا هو مش شيء مختلف، هو أن فنانين الرسوم المتحركة موجودين على مستوى الجمهورية، وإن طالب يخش حالة زي دي تخش معهد السينما عامل تجارب رائعة، موجودين فين بقى الأماكن اللي يعرضوا فيهم شغلهم. أنا اللي توقفني أو اللي خلاني عملت الملتقى ده إن أنا كنت بكلم إحدى زمايلي أستاذ بالكلية التربية الفنية، كلية التربية الفنية ما فيهاش قسم رسوم متحركة، فنون جميلة سواء الحلوان المنيا الأقصر معهد السينما هي دي كليات اللي بتخرج مخرجي الرسوم المتحركة، إنما كلية التربية الفنية ما فيهاش. طيب ليه الدنيا ما تعرفش إن عندنا شباب واعد بيعمل رسوم متحركة؟ فين هي القناة اللي تستوعب الطاقات دي وتعرض ده؟ وعشان ولادنا اللي ما يعرفوش غير الرسوم المتحركة الأجنبية. نعم. المسلسل أو شهر رمضان الكريم لما بتعرض فيه مسلسلات رسوم متحركة مع زمايلنا المخرجين ما بيبقاش وقت كافي إنك تشوف ده، وعشان تقعد الطفل أو الشاب المصري تقول له لا اتفرج على مسلسل 30 حلقة في وقت رمضان أو في ربما يكون صعب معين. صعب جدا، لكن طيب. عارفين عن ظهر قلب كل الأفلام والمسلسلات الأجنبية الرسوم المتحركة طبعا. طيب لا، إنتاجنا المصري فين؟ ولادنا ليه ما يعرفش ده؟ ليه ما يتعملش كتيب يقول إن عندنا مخرجين هنا وهنا وهنا وعندنا أعمال؟ دكتور حنان يعني بالتأكيد إن شاء الله سيكون لنا لقاءات أخرى وسنتناول بالتفصيل واقع رسوم متحركة في مصر. إحنا بنتمنى لك التوفيق في الملتقى الذي سيقام في نهاية يناير إن شاء الله. وشكرا لحضرتك وبالتوفيق. مع السلامة. مع السلامة. إخوتنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، هذه تحيات أسرة الأربعاء، غادة كمال ومحمد سمير، وعلى هندسة الهواء مصطفى عرفه.